بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فسخ، وإن وطأ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمولي. في بقية الفصل السابق يبين المؤلف رحمه الله في هذا الجزء أحكام ما إذا أبى المولي عن الطلاق وأبى الفيئة، فما الحكم؟ يطلق عنه الحاكم. وإذا اختلف في بقاء المدة، مدة الإيلاء أو انتهائها، وإذا ادعى وطأها خلال المدة وأنكرت ذلك، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإذا ترك الزوج وطأ زوجته إضرارا بها من غير عذر فما حكم ذلك؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أبى المولي أن يفيء وأن يطلق، طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ لقيامه مقام المولي عند امتناعه. فإن أبى رجل قال لامرأته: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو يخرج الميت أو نحو ذلك من الأمور البعيدة، فإذا سكتت المرأة وتركت الأمر وصبرت فالأمر إليها، فإن رفعت الأمر للحاكم فينظره الحاكم 4 أشهر لا يلزمه بشيء، فإذا مضت 4 قال له الحاكم: إما أن تفيء أي ترجع وتطأ زوجتك وتكفر عن يمينك، ويعظه في ذلك. فإن أبى قال له الحاكم: عليك حينئذ أن تطلق زوجتك، ما دمت مصر على عدم وطئها فطلق. فأبى، قال: لا أطأ ولا أطلق. فالحاكم حينئذ يطلق عنه ويقع طلاق الحاكم، لأن امتناعه عن الوطء وعن الطلاق فيه إضرار بالمرأة، ولا ضرر ولا ضرار، والحاكم ينوب عمن امتنع عن أداء الواجب في تخليص صاحب الحق. رجل مدين وله مال وأبى أن يسدد دينه، حبس وأمر ببيع ماله فلم يبع ماله ليسدد دينه، والمال عنده موجود، فالحاكم حينئذ يبيع ماله ويسدد دينه. أبى أن يطأ زوجته وأبى أن يطلق، فالحاكم يطلق عنه لتخليص المرأة من الضرر، ولا يقر المرء على الإضرار بالغير مع القدرة على تخليص المتضرر. وماذا يعمل الحاكم قال المؤلف رحمه الله: يطلق واحدة او ثلاثا او فسخ. يطلق واحدة صحيح، والواحدة اذا طلقها الحاكم لا رجعة فيها، ما يستطيع المولي ان يراجع، لان طلاق الحاكم الزام له بذلك. فاذا طلق الحاكم واحدة كفت. او فسخ النكاح، الحاكم يفسخ النكاح او يجعل للمرأة حق فسخ النكاح فتفسخ نكاحها من زوجها ويحكم بصحته الحاكم فيتم ذلك ولا يطلق ثلاثا. وان وردت هذه رواية في المذهب، لكن تقدم لنا انه يحرم ايقاع الثلاث دفعة واحدة، فالحاكم يطلق واحدة وتكفي، او يفسخ. والفرق بينهما ان الحاكم اذا طلق واحدة تحتسب من عدد الطلاق، لو تزوجها فيما بعد هذا المولي تزوج زوجته بعقد جديد فإن هذه الطلقة تحتسب. وأما إذا فسخ الحاكم النكاح فإنه لا يحتسب حينئذ من عدد الطلاق، لو تزوجها فيما بعد فكأنه لم يطلق، أو كان قد مضى له طلقة أو طلقتان فلا يحتسب هذا الفسخ عليه. نعم. وإن وطأ المولي من يقول المؤلف: لقيامه مقام المولي عند امتناعه. فالمولي امتنع عن الطلاق وامتنع عن الفيئة، الحاكم ينوب عنه فيطلق أو يفسخ. وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فاء، لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل، والفيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. إذا ألزمه الحاكم بالفيئة فالتزم وداعب زوجته ووطئها، يعني استمتع بها وأنزل شهوته بالمداعبة بوضع ذكره مثلا بين فخذيها أو في مكان ما، وقضى هو شهوته ولم يولد في الفرج، فإن هذا لا يعتبر إيلاء. أو جامعها في دبرها وهو محرم فإن هذا لا يعتبر إيلاء. أو قبلها أو لمسها أو استمتع بها بدون إيلاج في القبل فلا يعتبر إيلاء، فلا يعتبر فيئة. وذلك أن الجماع في الدبر محرم، وهو حلف ألا يطأ في القبل الذي هو مباح، فإذا ترك المباح وفعل المحرم أثم ولا تحصل بذلك فيئة. كما أنه إذا استمتع بزوجته بأي مكان مما يحل له ولم يولج في الفرج فإن ذلك لا يعتبر فيئة، وإنما الفيئة الجماع في الفرج قبلا. نعم. وإن ادعى المولي بقاء المدة، أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر، صدق، لأنه الأصل. إذا رفعت المرأة أمرها للحاكم وقالت إنه حلف قبل أربعة أشهر ومنذ أكثر من أربعة أشهر لم يطأ، فقال الزوج هي كاذبة. أنا حلفت قبل شهرين وعندي مهلة الآن، بقي لي مهلة بقي شهران، وادعت هي أن المدة مدة الأربعة الأشهر قد انتهت، وادعى هو أن المدة قد بقي بها وقت. قلنا للمرأة هل عندك من بينة؟ قالت لا بينة لدي. يصدق الرجل في قوله أنه قد بقي من المدة شيء. أما إذا أحضرت المرأة البينة بأنه قد حلف منذ أكثر من أربعة أشهر وأنه لم يرجع في يمينه فيؤخذ بالبينة، لكن لا بينة لها. الأصل مع من؟ مع الزوج، لأن المدة فالمدة لم تنتهي بعد. نعم. أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. وإن قال نعم أنا حلفت منذ أكثر من أربعة أشهر على أن لا أطأ، ولكنني قبل شهرين وطئتها ولم أستمر على يميني، قالت هي لم يطأ منذ أكثر من أربعة أشهر، فلا يخلو. إن كانت ثيب فالأصل معنا تصديقه، هي زوجته، ولا يعلم هذا الأمر إلا من جهته، ولا يمكن أن نستدل على صدقها بشيء من نفسها أو ببينة من النساء الثقات، فيقبل قوله. إذا قال صحيح أنا حلفت منذ أكثر من أربعة أشهر لكنني منذ شهرين قد وطأتها وهي ثيب، لا يعرف أهي صادقة في دعواها عدم الوط أم كاذبة، فيؤخذ بقوله بأنه قد وطأ. أما إن كانت بكرا فهو ما سيبينه الآن. نعم. وإن كانت التي آلى منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت، وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه. وإن كانت المرأة التي آلى منها بكرا، يعني كأن يكون آلى من امرأة لم يدخل بها وهي بكر لم تتزوج من قبل، وقالت إنه آلى ألا يطأ منذ أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت المرأة بكر وشهد معها امرأة بذلك، أو ادعت البكارة بأن كانت فراشا لزوجها لكن قالت إنه لم يأتها، دخل عليها وخلى بها لكن لم يجامع، فادعت البكارة فنطلب منها البينة. البينة ممن؟ كيف تكون البينة في هذه الحال؟ امرأة واحدة عدل ثقة. فإذا شهدت امرأة ثقة بأن هذه المرأة التي آلى منها زوجها لا تزال بكرا، عرفنا أن زوجها لم يطأها وأنها هي الصادقة وأنه كاذب في ادعائه الوطء، فنأمره بالفيئة أو الطلاق. فإذا اختلف، قالت الزوجة لم يطأ وقال الزوج قد وطأت، فإن كانت الزوجة ثيب فيقبل قول الزوج بيمينه. وإن كانت الزوجة بكرا لم يدخل بها، أو ادعت البكارة وإن دخل وخلى بها لكن لم يجامع، فنطلب منها البينة. والبينة امرأة ثقة، إذا شهدت بذلك بأن هذه المرأة لا تزال بكرا عرفنا أنها صادقة وأن زوجها كاذب. وأما إذا شهدت المرأة بأنها ثيب عرفنا أن زوجها صادق وأنها هي الكاذبة. نعم. وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول. وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين، رجل عنده زوجة وأراد أن يضر بها وينتقم منها فحبسها في عصمته واعتزلها، فإن سكتت فالأمر لها، وإن رفعت الأمر للحاكم فينظر في حال الزوج، إن كان قصد الإضرار بزوجته ولا عذر له في ترك الوط ألزمه الحاكم كما يلزم المولي، وإن لم يحلف، وإن لم يكن مول لم يقل والله العظيم لا أفعل أو لا أطأ، قال له الحاكم إما أن تطأ زوجتك، فإن أبى قال له تطلق، فإن أبى وطلبت المرأة الطلاق طلقها الحاكم عليه أو فسخها، لأن هذا حكمه حكم المولي وإن لم يحلف. أما إذا ترك وطأ زوجته أقل من 4 أشهر كتأديب لها وإن لم يحلف فلا يوقف ولا يؤمر بوطئها، أو امتنع عن وطئها لعذر فيه أو فيها لم يقصد الإضرار فلا يوقف ولا يلزم بالوطء ما دام لعذر، فهذا الذي يترك وطأ زوجته إضرارا حكمه حكم المولي وإن لم يحصل منه إيلاء أي حلف، لأنه لا يجوز للزوج أن يحبس زوجته عنده ويترك وطأها مدة أكثر من 4 أشهر، أما 4 أشهر فهي له. نعم. وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. وكذا من ظاهر ولم يكفر، رجل ظاهر من زوجته كأن يقول مثلا لامرأته إن وطأتك فأنت علي كظهر أمي، هل له أن يطأ المرة الأولى؟ نعم، لأنه علق الظهار على الوطأ، وما دام لم يطأ حتى الآن فلا ظهار، فإذا قال لا وطئتك أو إن وطأتك فأنت علي كظهر أمي. ثم ترك الوطء. يأمره الحاكم بأن يطأ. أو يطلق. أو يطلق عنه الحاكم. فإذا وطئ حينئذ صارت عليه كظهر أمه حتى يكفر، لأنه لا يجوز لمن ظاهر من امرأة أن يطأها قبل أن يكفر. فكيف يأمره الحاكم بوطء لا يجوز له أن يأتيه؟ وإنما علق الظهار على الوطء ثم امتنع عن الوطء حتى لا تكون عليه كظهر أمه. في هذه الحال يأمره الحاكم بأن يطأ، فإذا وطئ حينئذ صارت عليه كظهر أمه. يأمره الحاكم بالكفارة أو الطلاق بعد ذلك. يؤمر بالطلاق أو بالكفارة، ولا يؤمر بالوطء قبل الكفارة، لأن الله جل وعلا يقول قبل أن يتماسا. وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق. يأمره الحاكم بأن يطلق، ولا يجوز له أن يحبس المرأة. نعم. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك. ثم إذا أمر الحاكم الزوجة بالفيئة فامتثل وقال لا مانع أنا أفي وأرجع عن قولي، لكن المرأة الآن محرمة لا يصح أن أطاعها، أو قال أنا محرم بحج أو عمرة لا يصح أن أطاع، فإنه يؤمر، أو المرأة حائض مثلا أو نفساء، فإنه يؤمر بالفيئة بلسانه، يقول رجعت عن يميني ومتى صح لي الوطء وطأت. حينئذ تصح الفيئة باللسان. فإذا قدر بعد ذلك على الوطء وطأ، فإن لم يفعل أوقفه الحاكم وأمره بالوطء أو الطلاق أو طلق عنه. نعم. ثم متى قدر وطئ أو طلق ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه ومظاهر لطلب رقبة 3 أيام. ثم متى قدر على الوطء أمر بأن يطأ أو يطلق. إذا طلب الإمهال الوطء لا مانع منه الآن شرعا، لكن طلب الإمهال فيمهل الإمهال المناسب يطأ أو يطلق، فامتثل وقال أمهلوني الآن أذن المؤذن لصلاة الظهر فأنا أصلي ثم أفعل ما أمرتموني به، فهل يمهل للصلاة؟ نعم يمهل لأداء الصلاة. وكذلك يمهل إذا كان قد تلبس بإحرام حتى يتحلل منه، تحلل من إحرام، وهضم طعام، إذا قال أنا أكلت قبل قليل ولا أستطيع الآن الجماع حتى ينهضم طعامي فيمهل لهضم الطعام، ومظاهر لطلب الرقبة، لأن الرقبة يشتريها فيعتقها فيمهل 3 أيام. أما الإمهال مدة الصيام 2 شهر فلا، بل يؤمر بالفيئة ويجامع، ثم بعد ذلك في المثال الذي مثلنا سابقا تكون عليه كظهر أمه، عليه أن يكفر بالصيام بعد ذلك، ولا يمهل للصيام قبل أن يفعل إذا كان قد علق الطلاق أو علق الظهار على الوطء، فيؤمر بالوطء أولا ثم يؤمر بالكفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.